إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، هذه حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فهو من مواليد 21 من شهر يونيو عام 1929، وأيضا بمناسبة ذكرى رحيل الإذاعي القدير الأستاذ وجدي الحكيم، والذي رحل عنا في 16 من شهر يونيو عام 2014. ولنبدأ اللقاء مع هذه السهرة الخاصة التي قدمها الإذاعي القدير الأستاذ وجدي الحكيم في الذكرى 20 للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. عشرون عاما مضت على فراق أعذب الأصوات وأجملها. عبد الحليم حافظ، عندليب الغناء. مفيش يوم ابدا حسيت او ندمت على ان انا فنان ابدا، لانه الفنان بيسعد الناس، والناس اللي مؤمنه بده قليلين في الفنانين، يعني يمكن انا واحد منهم. انا يهمني جدا انه انا اكون سبب في ان انا اسعد الناس. ولا ننسى حبايبنا، عز الناس حبايبنا، عز الناس حبايبنا. عبد الحليم حافظ وذكريات أعز الناس مع وجد الحكيم. ولا دايما بيعيش عشان يكافح في الحياة ويشق الطريق اللي هو رسمه لنفسه أو لشخصيته. فأنا بتصور أنه كل إنسان لازم يتعرض لأيام كويسة وأيام وحشة. يعني عبد الحليم حافظ المشهور اللي الملايين بتحب تسمعه وتحب تشوفه، ده في أيام ما بتحبش تفتكرها؟ آه طبعا، يعني مثلا ما بحبش افتكر اليوم اللي اتولدت فيه. ده اول الايام يعني؟ اه. ولو انك لم تعي يعني؟ ما وعيتوش، لكن لما كبرت وعيت انه انا مثلا والدتي ولدتني وبسبب ولادتي توفت. فده يوم لا يمكن اقدر انساه ولا يمكن اقدر احبه. يعني يوم عيد ميلادك ما بعملوش؟ ما بتحتفلش بيه خالص؟ لا لا خالص. خالص ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص. بتقضيه ازاي؟ ما عرفش يعني بقضيه زي وزي الايام العادية دلوقتي طبعا، لانه الانسان اذا مشي على طول يفضل متصور حاجة، يتقفز طبعا الى ذهني للحظات في نفس اليوم الذكرى دي، لكن بنحيها لانه الانسان مش ممكن يعيش على حاجات مضت. يعني حقيقة انت في اليوم ده بتنزوي عن الناس وبتبعد عن الاصدقاء وتخشى ان يتعمل لك احتفال بعيد ميلادك؟ يعني هو مش عدد كتير او اللي يعرف عيد ميلادي، وبعدين ما بحبش اعمله. يعني اي حد بيحاول ان هو يعمل لي عيد ميلادي او يقدم لي هدية او اي حاجة، ما لا بقبل الهدية ولا بحب اعمل عيد ميلادي. المدرسة على تختة، يعني على دكة من الدكك الصغيرين كده، هوت علشان خاطر أغني نشيد المدرسة كلها مش حافظاه وأحفظه له. المدرسة دي في الزقازيق، وحوالي يمكن كان فيها حوالي يمكن 2000 طالب. تصور أنت طفل صغير وبيحفظ نشيد لألفين واحد، وبعدين كلهم واقفين بيسمعوا. يعني هم مش ما يهمهمش الحفظ قد ما بيسمع. كانت نبوءة مبكرة من الناظر في الوقت ده؟ لا، هو لان انا كنت حافظ النشيد بس. بس ما كانش في علاقة ولا كان في اي احساس بالغناء او اي حاجة؟ ابدا ابدا. كان الناظر بيطرب في الوقت ده لاغانيك؟ كان بيطرب للاغاني اللي انا بغنيها، اللي هي الاناشيد. وانا كنت رئيس قسم الموسيقى ورئيس قسم التمثيل في المدرسة. فاكر النشيد ده؟ والله مش فاكره قوي استاذ. يعني او جزء صغير منه كده، يمكن كان لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي ان رمى طهر سهام اتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين. ده اللي هو بتاع اذن سفر علي الله يرحمه. سفر علي الفتره دي من حياتك بتفتكرها النهاردة كمطرب؟ يعني يمكن لو اي واحد عادي مرت في حياته انه بيقف هو يحفظ الطلبة الاناشيد كان يبقى شيء عادي، انما يمكن بتخفز بحكم انك بقيت مطرب النهاردة، بتتصور نفسك في الفترة دي؟ لا، هو بتصور ابدا. هو يعني شوف استاذ وجد، الواحد انا ما تصورتش نفسي ايامها ان انا كنت بعلمه، انا كنت بقول النشيد عشان يحفظوه بس. فتصوري انا دلوقتي كمان ان انا بقول الغنوة علشان خاطر يعني اسعد بها الناس وان الناس تحفظها او ما سألتش انت نفسك في يوم من الايام مش معنى انت كنت الوحيد في المدرسة اللي حافظ النشيد؟ لا طبعا سألت نفسي، لانه انا كنت بحب الاغاني وحب اغني، وكل المدرسين وكل الاطفال في المدرسة بيقولوا لي انت صوتك حلو. وبعدين صوتي حلو ده جاي كمان وراث، يعني انا ابويا كان صوته حلو على ما سمعت، انا برضو كمان ما شفتش ابويا، واسماعيل اخويا صوته حلو، محمد اخويا صوته حلو، وعلي اختي صوته حلو، كلنا صوتنا حلو، لكن يعني احنا الاثنين انا واسماعيل اللي احترفنا الغناء بس. بس نقدر نقول ان في يوم لازمك فيه سوء حظ بتفتكره؟ طبعا في سنة 52 لما ابتديت اغني على المسرح في اسكندرية، ما عرفش هو سوء حظ ولا سوء فهم، يعني ما هو قطعا الانسان لما بيطلع بيغني اول مرة والناس متعرفوش، وبعدين متوقع انه يغني اغاني زي الاغاني الموجودة، فأنا غنيت بطريقة تانية خالص وتفكير تاني خالص، ونتيجة للدراسة اللي أنا درستها في العمر ده كله، فكانت مفاجأة بالنسبة لي أنه الناس ما قدرتش تفهم اللي أنا بقوله، بالعكس دول قالوا لينزل وقعدوا هيصوا عليا وكده. ده لحظة أو يوم فشل ولا يوم سوء حظ بتعتبر يعني؟ ما عرفش، أنا أقدر أعتبره يوم حسن حظ. حسن حظ رغم كل ده؟ رغم كل ده ليه؟ لأنه رب فيها الإصرار والعناد على أن أنا أواصل طريقي يعني في الاتجاه ده. يعني حسيت زي ما تقول جالي انا احساس ان مش انا اللي غلطان، يمكن الناس هي اللي غلطانة. ما قلتش الناس هي اللي غلطانة، قلت يمكن هم اللي غلطانين. وبعدين قعدت انا بيني وبين نفسي استعرض نوع الغنى الموجود في وقتها، لقيت انه فعلا يعني الناس عندها حق. لما تيجي تطلع الناس من مرحلة الى مرحلة تانية في الاداء وفي التلحين وفي الكلمة، تبص تلاقي انه ما بتبقاش سهلة انه الناس تتقبلها بسهولة. سميته من هنا حسن حظ في ايه؟ سميته من هنا حسن حظ في ان انا اتربى عندي الاصرار على انه لابد ان انا اكافح من اجل انه هذا اللون يستمر. ليه؟ لانه يعني احنا زي ما تعلمنا في الموسيقى واطلعنا على الاوبرا والاوبريتات والاغاني الغربية، لقينا انه البساطة هي اللي الطابع اللي بيجمل فعلا، وخصوصا بعد وجود الميكروفون اللي بيجمل للغنى. يعني انا اثرت ان انا او خدت على عاتقي ان انا ابسط الغنى للناس مع أدوش، يعني تخلي الناس تغني بسهولة أكتر، بسهولة أكتر، وإنه كل واحد يحس إنه يقدر يغني. ده كان متمثل في أغنية صفيني مرة، كان متمثل في أغنية اللي هي مرة. اللي هي لازمك فيها الفشل الجماهيري. لا في اسكندرية أنا غنيت صفيني مرة، وغنيت بتقول لي بكرة، وغنيت ظالم، وغنيت على قد شو، كل الأغاني دي غنيتها وفشلت. أنا في مرة كنت ملحنها لمطربة كانت بتشتغل معايا في المحلات الملاهي الليلية وقتها، اسمها زينب عبدو الله يمسها بالخير، إنسانة كانت مطربة كويسة، وكنت أنا متخصص في وضع الألحان لها في هذا المكان. فكانت صفيني مرة إحدى الألحان، أحد الألحان اللي كانت بتغنيها زينب في هذا المحل يعني. اعتذرت هي الغناء بعد كده، وفضلت الألحان معايا صفيني مرة وبتقول لي بكرة، وكانت أغنية أخرى اسمها أكتب لك جوابات غنتها الفنانة ليلى مراد بعدين. فالدور اللي أنبيه عبد الحليم معايا إن أنا جديد وهو جديد، فنفسي حد يغني لي صفيني مرة وواحد مشهور يعني. فمشي معايا مرة عند عبد المطلب، ومرة عند عبد السروبي، ومرة عند عبد الغني السيد، إن يسمعوها ويقبلوا على أخذها ما كانوا يعني بيطنشونا يعني. لغاية مع عبد الحليم اتغاز قال الله، ومع كل مرة لحد ما يقوميش باللحن ليه، طب والله انا مغنيها انا. وكانت انه غناها وكانت بدايتنا احنا الاثنين. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب، طويل وبقينا أصدقاء جدا، وقررنا إن احنا نسافر اسكندرية. طيب يا سيدي، كل واحد فينا معاه اللي معاه 90 قرش واللي معاه جنيه ولا بتاع، وسافرنا اسكندرية. وتحت ونزلت عند كمال في شقته في اسكندرية، لأنه كمال اسكندراني. فنزلت في شقته، وتحت البتاع ده بقال تحت الشقة يعني في العمارة. فده بتاع السلف يعني على النوتة، واخد بال حضرتك. ومعانا لكن جاء الفلوس اللي معانا خلصت بقى، يعني بعد 3 ايام كانت الفلوس خلصت. فعشنا بالضبط حوالي يمكن 3 اسابيع على الجبنة والتونة والعيش، عشان ما البقال ما عندوش فول كمان، يعني ما بيبيعش فول. فعشنا كده. وبعدين كمال كمان طلع غنوة، قال يا اسكندرية صبرك عليا ما راحت فلوسي، ضيعت المهية وقعت في ورطة قوية، ولحنها وكنا بنمشي نغنيها وكده. اول لقاء مع عبد الحليم كان مشكلة ان يكون له لحن خاص بيه، وان الملحنين اللي كانوا على يعني لهم اسم كانوا بيرفضوا تماما التلحين لعبد الحليم على اساس انه ما هوش اسم مشهور. فعبد الحليم قال احنا مش هنبقى تحت رحمة الملحنين الكبار، وتعال احنا نشتغل. فكانت البداية قصيدة اسمها لقاء للشاعر المرحوم صلاح عبد الصبور. وانا حتى وقتها قلت لعبد الحليم، قلت له مش معقول يا عبد الحليم اول ما نبتدي اغنيه للناس نبتدي بقصيده ويعني وانت لسه مش معروف، وانا برضو يعني عملت لي لحنين لكن يعني مش مساله ان الواحد يجازف بالشكل ده. فهو بقى يعني ايه كان تملي فعلا بيهدف الى انه يقدم الشيء المهم. طبعا عملنا تجربة ما لقتش النجاح الواجب كما كنا نتصور، يعني احتفى بها الاخوان الموسيقيين لكن الجمهور ما كانش متقبلها قوي، وان كان انتبه اليها فيما بعد. معلش انا بتكلم دلوقتي على اساس البداية الاولى. فطبعا كان ضروري ان احنا نلحقها بوحدة بقى يعني كلها صدى فعلا. فكنت انا ابتديت اعمل مطلع كده، كنت يعني زي عادة الملحنين لما بلاقوش كلام عندهم يقوموا يخترعوا كلام من عندهم، كلمتين كده في مذهب ويعني ويعملوا. فعملت كلمة على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، وطلع المذهب مش بطال. فلجأنا للشاعر أخونا المرحوم محمد علي أحمد وعملها وسجلناها، وكانت يعني نجاح الحقيقة كويس. أستاذ كمال طويل، يمكن حادثة سفركم للإسكندرية وتلحينك لغنوة هناك برضو من الذكريات اللي تعتز بيها مع عبد الحليم. ده شيء مضحك الحقيقة، لأن إحنا طلبة في المعهد، أنا كنت طالب وفي نفس الوقت كنت موظف، كنت رسام، وبالتالي كان عندي مرتب. فاستضفت عبد الحليم في إسكندرية، كان ليا شقة هناك، ونسينا نفسنا ففرتكنا المهية في 10 أيام، وقعنا في مأزق شديد جدا انه بقى ننهي الصيف يا نشوف لنا صرفة. حتى انا وقتها عملت غنوة ألفتها اسمها يا اسكندرية صبرك علي ما راحت فلوسي وضيعت المهية وبقينا في ورطة قوية، كلام كده. ما لحنتش الكلام ده أستاذ كمال؟ لحنته، لكن هو المسألة الأهم من ده ان عبد الحليم بقى متصور ان احنا بقى يعني شيء مهم. واظن ذكرت الواقع دي اكتر من مرة، انه قال لي طب ايه يعني رأيك، يعني احنا انت ملحن كويس واحنا نقدر نجيب فلوس كتير قوي. قلت له ازاي يا عبد الحليم؟ قال لي يا اخي مين اشهر واحد بيشتغل في اسكندرية دلوقتي؟ فلتحلت قلت له شكوكو. قال لي خلاص يبقى تلحن شكوكو. قلت له يا عبد الحليم ما تبقاش مجنون. قال لي اسمع بس كلامي. فطبعا احنا مرناش حاجة يعني طلبة، وبنتمشى على الكورنيش، وصلنا الى المحل اللي بيشتغل فيه الاستاذ محمود شكوكو، مش عارف كان اسمه ايه وقتها، الكتكات باين ولا مش عارف ايه، المهم من المحلات الشهيرة في كورنيش اسكندرية. وعبد الحليم بقى بالجسارة بتاعته دي قال للراجل على الباب احنا عندنا معاد مع الاستاذ محمود شكوكو. دخلنا جوه سالنا على الاستاذ محمود شكوكو، قال مين حضراتكم؟ فقال له انت ما بتعرفش الاستاذ كمال الطويل الملحن ما اعرفش الواعد الموهوب الكذا كذا؟ قال له لا والله يا استاذ ما سمعتش. فقال له لا ده انا جايبه لك علشان خاطر يعني تستفيد قبل حد غيرك ما يكسبه. قال له طب سمعني. فعبد الحليم معرفش مش فاكر سمعه ايه حاجه من الحاني. فقال له ايه ايه الغنى الخواجاتي ده يا استاذ؟ انا ما اخدش كلام من ده. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا ما عيوني عليك سالوني ويا ما بسال. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا ما عيوني عليك سالوني ويا ما بسال. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار. غنى علي وضيعني ارحم عذابي معاك. أتذكر يوم من أيام السينمات، بالنسبة لنا فيها ذكريات كتير، لكن اليوم اللي أذكره كنا بنمثل فيلم الخطايا، وكان على الأستاذ عماد حمدي إن هو يضربني بالقلم، وأنا كنت بنتج الفيلم، فأستاذ عماد يضرب فيضرب ويجي على غاية الضربة ويضربها خفيف، فأنا قلت له كده مش هينفع يعني. فقال لي ما هو بس يعني ما اضربك ازاي ومش عارف ايه وبتاع، وحتى ده انت اللي بتنتج الفيلم. قلت له لا، المسألة مش مسألة يعني، مسألة التمثيل. فقال لي طيب، وضربني الألم وانا حسيت انه بعد ما ضربني الألم في درس اتخلع جوه. ففضلت اشوف اولا حايش الدم في بقي، وبتكلم وبكمل التمثيل لغاية ما المخرج قال استوب، ومحدش حس بده الا بعد البتاع ده. رحت رايح على البتاع ده هوت وعامل جابولي مية وتلج ودوني حقنة فيتامين كي علشان توقف النزيد بتاع الدرس وكمل. لا يا بابا، انا مش عايز ازعل حضرتك، انا مستعد اسافر، بس يعني انا لو سافرت مش هكون لوحدي. خايف من ايه يا ابني؟ هو انت لسه صغير؟ لا يا بابا، عشان انا مش صغير مش هكون لوحدي، هتكون معايا مراتي. هتكون معاك مين؟ مراتي. هتجوزت؟ ايوه بابا. اتجوزت مين؟ اتجوزت سهير يا بابا. سهير؟ انت بتتحداني يا ولد؟ لا ابدا. امال يعني ايه؟ عاوز تهزقني ولا عاوز تخليني ماليش كلمه قدام الناس؟ ابدا يا بابا، مره واحده استعملت حقي. انت مالكش اي حق في البيت ده؟ دبرت بيتي. عيب تخرج بره يا قليل الادب. انا مش قليل الادب، انت اللي ظالم. انا مش قادر افهم انت ليه بتعاملني المعامله دي طول عمرك. انا مش ابنك. لا انت مش ابني. اقول لك ايه، شخرج بره. امشي. انا هقعد هنا مع امي، مع اخويا. دي مش امك وده مش اخوك. انا اتحداك اذا كنت تقدر تفرق بيني وبينهم. مفيش اي صله تربطك بيهم. احنا لمناك من الشوارع، فاهم يعني ايه من الشوارع؟ انت لقيت. لا. فاهم يعني ايه لقيت؟ فاهم؟ في فيلم بتاع الخطايا جات الحكايه دي. هو المفروض يعني قصه معروفه طبعا لداعي لاعادتها، والمفروض انه بضربه قلم. فانا طبعا عبد الحليم يعني ده زي ابني بالضبط، ف فقلت لحسن قلت له بس ازاي اضربه مش معقول يعني اولا ما تحملش ويعني ما جيليش قلبي اني مثلا لا لا بس مالكش دعوة وحنعملها بطريقة انه يعني ما وهو قد كده فنان عبد الحليم لدرجة ما قال لي انت مالكش دعوة اضرب زي ما انت عايز. وفعلا الالم اللي ضربته له ده الالم المشهور انا ما ضربتوش كتير في الفيلم ده الم واحد وانتهى الم واحد جاب لي كارثة. ليه الناس كرهتني جدا وانت عارف طبعا عبد الحليم محبوب جدا ويعني وخصوصا من الجنس اللطيف فازاي انا اضربه ده اضرب حبيبهم ازاي فانا عدت الالم ده على ما اعتقد وعلى ما اذكر حوالي 11 مرة. مساء الخير. مساء الخير. تصور يا حسين بابا عايز يجوزني. عايز يجوزك؟ انت عارف مين؟ مين؟ سهير. ودي ده انا باخد في الغنوة سنة يعني مش كفاية سنة ما اعتبرش يمكن تبقى مراجعتي غلط يمكن تبقى مراجعة صح يمكن تبقى مراجعة نص ونص. قلت انك بتاخد في الغنوة سنة انت في اول حياتك فنيا كنت اكثر نشاطا من دلوقتي يعني في الاغاني اللي هي بواجه بيها الناس برضو كل سنة كنت بعمل غنوة لكن كان في افلام بعمل افلام كتير يعني بمعنى مثلا ان انا سنة 54 عملت فيلم لحن الوفاء وفيلم ايامنا الحلو فكان هنا اغاني اغاني وهنا اغاني وبعدين فيلم فيلم كل سنة فبيبقى فيه خمس اغاني وغنوة ست اغاني يعني ست سبع اغاني كل سنة واخد بالك وفي احيانا فيلم يطلع اول السنة والفيلم اللي بنشتغل السنة الجاية يطلع اخر السنة فتبص تلاقي مثلا 12 غنوة مرة واحدة ما احنا مرة في ذعنا في صوت العرب اغاني فيلمين مرة واحدة اظن انت تذكر هذا مش مفروض انك انت تكسر في حالة ان مفيش افلام مفروض انك انت تعوض ده بالاغاني بس ما هو يعني الواحد بيوصل الى درجة بقى انه لازم يحافظ على مستوى نفسه كفنان يعني حافظ على مستوى نفسه كفنان سواء الملحن لازم يحافظ على مستوى المؤلف لازم يحافظ على مستوى المطرب لازم يحافظ على مستوى ده ما بيتأتاش بالتسرع بيجي بالتروي اكتر طبعا انت ليك حق يعني الواحد ممكن يعمل غنوتين في السنة واخد بالك وانا ان شاء الله يعني وانا السنة دي عملت غنوتين اعتبر عملت غنوتين يعني موعود ومرداح الامر الفرق بينهم حوالي 16 او 17 وبعدين انا ان شاء الله في الربيع عامل خمس اغاني صغيرين قصيرين وغنوة طويلة الغنوة مش اصل كلمة طويلة دي انت عارف انه ممكن انا اقعد اغني في الاغاني القصيرة دي اللي هي انا مقدر لكل غنوة يعني اكتر وقت تبقى ست دقايق ممكن يخلوني الناس اقولها ثلاث مرات طبعا ليه حاجاتي خلوني اقولها ثلاث مرات هنقدر نقول ده عودة الى يعني ان الناس عايزة كده لا الجاري وراء رغبة الجمهور لا مش الجاري مش الجاري وراء ما هو سمع اللحن وعجبه يعني هو انت لما تيجي مثلا في معرض وبخليك تعيد تاني ما هو مبسوط من المقطع وعايزة تعيده له في الحفلة التفاهم وانا لو في التسجيل مش هعمل كده طبعا لو في التسجيل مش هعمل كده مدام غنيت الكوبليه سليم مش هعيده لكن في الحفلة انت رايح عشان تغني للناس الناس بتسقف لك وممكن جدا لو حاولت تتخطى هذا الكوبليه يسقفوا عليك ويجبروك على انك تعيده مش اجبار على انك تغير لحن او انك انت ترجع للجمهور عايز كده لا الجمهور عايز يسمع ده تاني يسمع العمل اللي انت قدمته له تاني عاشق ليالي الصبر مداح القمر عاشق ليالي الصبر مداح القمر عاشق انا عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر عاشق ليالي الصبر مداح القمر عشق العيون السمر زواني الصهر عشق العيون السمر زواني الصهر لولا النهار في جبين لولا الورود في خدودك، لولا الأمان في وجودك، ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري. واللقاء التالي مع قصة حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي يرويها بصوته، تقديم المخرج محمد علوان. قصة حياتي. استمرت حياتي على الحال ده تقريبا، أذاكر دروس الموسيقى اللي باخدها في الزقازيق مع دروس الموسيقى اللي بياخدها اسماعيل أخويا في المعهد في مصر. إزاي؟ والله هو كان يعني بيجيبها لي معاه لما كان بيجي يزورنا في الزقازيق، لدرجة إن اسماعيل أخويا لما كان بيمتحن كان بيجيب لي ورق الامتحانات وأنا أحاول إن أنا أجاوب عليه. طبعا الإجابات ما كانتش بتبقى 100%، لكن يعني ما كانتش بتبقى أقل من 50%. وبعد فترة اسماعيل أخويا خد الدبلوم بتفوق، وهنا جت الفرصة الكبيرة. على ما أذكر سنة 1944 وآخر الأجازة بتاعت الصيف، بصيت لقيت أخويا اسماعيل وأخويا محمد وكتير من صحابنا مسافرين على مصر. لقيتني هفضل في الزقازيق لوحدي، فصرحت الكل بالحقيقة وبإني بزوغ من المدرسة، وقدر محمد أخويا هو وإسماعيل إنهم يقنعوا العيلة بأن الحل الوحيد لإنقاذ مستقبلي إن أسافر مصر وأتعلم موسيقى. وكان محمد في الوقت ده بيشتغل في مصر، وإسماعيل أخويا اتعين كمان مدرس في مصر. وقبل سفر بيوم رحنا على الحلوات أنا وإخواتي وشحاتة ابن خالتي علشان نسلم على القرايب والمعارف ونجهز الحاجات اللي هناخدها معانا على مصر، زي الفطير المشلتت والطيور والجبنة والسمنة وبقية التشكيلة اللي عارفينها الطلبة اللي بيجوا من الأرياف. وأول ما وصلنا البلد جولي ناس كتير قوي وستات كتير جم يسلموا علي، يسلموا على ابنهم اللي رضعوه وهو عمره أيام، وعرفوني بأولادهم وبناتهم، إخواتي في الرضاعة. وفي الليلة دي، الليلة اللي بتناها في البلد، كل الشبان سهروا معانا تحت النخل اللي جنب البيت، وضحكنا وغنينا وناس كتير رقصوا، ودي كانت عادتهم كل ما يسافر شاب من البلد عشان يتعلم. المهم سهرنا لوش الفجر، والصبح بدري خدنا هدومنا والشيل اللي حضروها لنا، وخدنا الركايب لحد قرب الزراعية، وكان فيه ترعة صغيرة لازم نخطيها، فخافوا علي اكملنا اصغرهم ورجلي لسه ما طبتش قوي، فاقترحوا ان شحاتة ابن خالتي يشيلني وينط عشان هو كان بسم الله ما شاء الله يعني جسمه قدينا كلنا. لكن انا مرضتش ابدا وقلت لا انا راجل زيكم، وهوب رحت سابقهم وناطت، وبصوا لقوني رحت نازل في الترعة، وطبعا اتلموا عليها وطلعوني وهم ميتين على راحهم من الضحك. كمل يا استاذ عبد الحليم. وبعدين يا سيدي اظن انت نسيت حاجة بخصوص الليلة دي بالذات. والله افكرك؟ لا اقولك الرئيس عبود. ايوه انا نسيت فعلا بقى. الرئيس عبود ده جنة طبعا علشان يعني برضو يسلم علينا، وده راجل بقى من المطربين البلد الكويسين جدا، ومعروف عنه انه جريء وما يخافش ابدا، واذا غنى قدامه واحد ما يعجبوش يشتمه ويهزقه. وبعدين لما جه الدور علي عشان اغني، طبعا طلبوا مني كلهم ان انا اغني، فهو قال لي اسمع يا عبد الحليم غنينا موال، وده كان اصعب امتحان مر علي انا معرفش ليه. المهم اخويا اسماعيل مسك العود وانا غنيت الموال. طيب يا ترى عندك مانع تسمعنا موال؟ طبعا مش هو اللي قلته قدام الرئيس عبود، لكن يعني اهو هقول لك موال. ليل يا ليل يا عيني سمعك الرئيس عبود، انت فاكر قالك ايه؟ والله يا استاذ علوان انا فاكر انه سكت وما تكلمش، فانا يعني فسرت سكوته ده على انه رضا. يعني انت عارف ان السكوت علامة الرضا، يعني حتى لو كانت من الرئيس عبود. والحقيقة فرحت يعني، لانه لا هزقني ولا شتمني ولا قال لي انت كويس. وتاني يوم ركبنا القطر من الزقازيق انا ومحمد واسماعيل، وأول القطر ما فات من القمح، ودي أول محطة بيفوت عليها بعد الزقازيق، كانوا إخواتي الاتنين نايمين إلا أنا، مع إني ما كنتش نمت خالص الليلة اللي قبلها. ما عرفش سرحت بدوامة كبيرة، قعدت أفكر في الزقازيق وفي البلد وفي مصر، مصر اللي كنت بحس بيها زي بحر كبير. مرة أتخيل نفسي وأنا راجع البلد مكسوف ما عملتش حاجة، ومرة أتخيل نفسي وأنا بغني على المسرح والناس بيسقفولي. كمل يا أستاذ عبد الحليم. وبعدين يا سيدي غنيت صافيني مرة وكلامها كان مرفوض في الإذاعة، ولما جم يسألوني هتغني إيه في الحفلة قلت لهم الله أنا هغني غنوة جديدة، وفاجئتهم بأن أنا غنيت صفيني مرة، وبعديها هذه الغنوة اتشهرت واتشهر معاها هذا اللون من الغناء. وفي السنة دي قرروا في الإذاعة تغيير اللجان، وأنه هذه اللجان يدخل فيها فنانين، فتكونت لجنة من الأستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، أستاذ محمد الأصبجي وأستاذ حافظ عبد الوهاب ومجموعة أخرى مش متذكر اسمها، إنما أذكر منها الأستاذ المهندس طه نصر، وعملوا لجنة